نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أضفنا بعض الكبائر إلى ما تم جمعه في السابق من تفسير ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أضفنا ذكر بعض الكبائر، وقد جاءت نصوص كثيرة في تعداد الكبائر ومما ورد فيها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنات والرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة واستحلال البيت الحرام وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشرب الخمر واليمين الغموس وقتال المسلم لأخيه المسلم والجمع بين الصلاتين بغير عذر واليأس والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وقتل الولد والإضرار بالوصية والزنا بحليلة الجار ونكاح المحارم والتسبب في شتم الوالدين والسرقة والنهبة. وصلنا في السجن كثير رحمه الله أظن إلى فصل في كلام التابعين، لأنه بدأ بالأحاديث المرفوعة، نعم، بدأ بالأحاديث المرفوعة، وبعدها كلام الصحابة، ومن الروايات التي وردت عن الصحابة ما جاء عن ابن عمر وابن مسعود، ترى ترتيب كثير فيه، يعني فيه دقة. يعني بدأ أول شيء بأحاديث المرفوعة في التي جمعت الكبائر، ثم أحاديث مرفوعة في أنواع من الكبائر، فيقول مثلا حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين غيره، حديث آخر فيه اليأس من روح الله والأمن مكر الله. ولاحظنا أيضا أنه كان يبدأ بالأحاديث المرفوعة ثم الموقوفة، ولما يعني من الأحاديث الموقوفة مثلا حديث عمر الذي مر معنا لما كتب كتابا إلى أو قرأت عينين رسالة عمر، قرأت عليهم رسالة عمر، ف كان فيها من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الزحف والنهبة. هذا حديث أبي قتادة العدوي، قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر. طيب، كتاب عمر طبعا قدم عمر لجلالته، لاحظ أنه بعد أحاديث المرفوعة، بعد الأحاديث المرفوعة التي كان آخرها من أكبر كبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن كبائر السبة بالسبتان بالسبة، وطبعا الحديث فيه ضعف، لكن هذا كان آخر حديث مرفوع، بعده قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر. إيش؟ وبعده اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وأتى به بحديث مرفوع، ثم بكلام ابن مسعود. المرفوع كان فيه علة أو علل في السند، الموقوف على ابن مسعود صحيح إليه بلا شك كما قال ابن كثير رحمه الله. خلاصته أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، وكذلك حديث ابن عمر أكبر كبائر سوء الظن بالله عز وجل. ثم انتقل إلى التعرب بعد الهجرة، أن الواحد بعد ما يهاجر المدينة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وصار في الجيش والجهاد وصار يرجع يترك كل هذا ويرجع للبادية ويترك العلم والجهاد والوحي، نزول الوحي، هذا من الكبائر. وهذا كان أو ورد فيه أحاديث ساقة بن كثير رحمه الله فيها والتعرب بعد الهجرة كما جاء في حديث ابن مردوية، وكذلك حديث ابن جرير فيه والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة، ثم حديث الإمام أحمد في أربع من الشرك والقتل النفس والزنا والسرقة، وأظن هذا الزنا الإضرار بالوصية بعده أيضا مرفوعا، وبعده التلخيص ها أيوة ما هو مقيد بحليلة الجار، لكن أشده الزنا بحليلة الجار لانتهاك حرمة الجار، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الفرج الحرام انتهاك حرمة الجار. طيب ثم قال ذكر أقوال السلف في ذلك، في إيش؟ في قضية الكبائر وتفسير الآية. ومر بنا حديث جميل ومهم، وإن كان فيه انقطاع بين الحسن، لكن قال ابن كثير حسن عمر إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته، والحديث هذا أخذنا منه عدة فوائد، ومنها قضية التطبيق التدريجي للشريعة في البلاد المفتتحة حديثا، تطبيق التدريجي للشريعة في البلاد المفتوحة حديثا، وهو أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدما وقدموا معه، فلقي عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت؟ قال منذ كذا وكذا، قال أبي إذن قدمت؟ قال فلا أدري كيف رد عليه، فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا إن نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، يعني أنت تحت حكمكم الإسلامي وعمر بن عاص على مصر وانت في المدينة انت الخليفة، واشياء في القرآن ما حصلناها مطبقة في الواقع، فأحبوا ان يلقوك في ذلك، فقال اجمعهم لي، قال فجمعتهم له، قال ابن عون اظنه قال في بهو، فأخذ ادناهم رجلا فقال نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال نعم، قال فهل أحصيته في نفسك؟ عملت به في نفسك كل الأوامر وكل النواهي وكل التوجيهات القرآنية وكل المستحبات وكل المأمورات كل المنهيات وكل أحصيته يعني أحط به وقمت بما فيه كله؟ قال اللهم لا، ولو قال نعم لخصمه، يعني لأسكته وأفحمه أصلاً وغلبه، ما يمكن ما راح لا يستطيع أن يقول نعم. ختمت قرأته إيه عملت به كله؟ لا. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم عمر حتى أتى على آخرهم واحد واحد، كان يقول إذا أنت عجزت تطبق القرآن كله في نفسك تبغانا تطلب منا نحن نطبقه كله في الواقع في البلاد مفتوحة حديثا على هؤلاء القوم حديث عهد بكفر كله؟ هذا لأنه هذا غير مقدور عليه، ليس جبنا ولا تخاذلا ولا تكاسلا ولا تخوفا من، يعني لا هو يعني هذه سياسة الناس من أصعب الأمور، يعني حتى الدول المنظمة تنظيما دقيقا واللي عندها قوانين واللي من زمان عندها أنظمة وعندها ما هي الآن تطور أنظمتها ولسه الناس ما أخذوا على النظام وما تعودوا عليه، ولا حتى الدول هذه الغربية اللي عندها التنظيمات الدقيقة واللي من زمان مطبقة في شعوبها واللي الناس مدربين على كم من الأنظمة عندهم في فعلا ملتزمين به كل الشعب. فإذا يجي واحد يقول يعني في خلافة مثل خلافة عمر، والله هي أشياء ما هي مطبقة. طيب أصلا يعني في فرق بين ما هي مطبقة يعني تفريطا وإهمالا، والله يعني خليفة ما هو مطبقها، رايح سهران لاعب يصيد يلهو وتارك الرعية بدون تطبيق الشريعة فيهم، وبين انه ما يمكن انك تفتح بلد زي مصر هذه فتحت في عهد عمر، وبعد شوي تجي تقول والله في اشياء ما هي مطبقه. وين لسه على الملايين، كيف ستحملهم على الدين؟ يعني هذول شعوب قبائل وشعوب، متى يعني ستنضبط بالشرع ويصير كل اللي في القران مطبق في كل البلد؟ هذا شيء يعني. ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، قال فثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله، قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات وتلا. يعني هو لو إحنا يقول لو فرطنا، لو إحنا منا تقصير، طيب فعلى الأقل يعني مجتنبين الكبائر، وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. ثم قال هل علم أهل المدينة أو هل علم أحد بما قدمتم؟ يعني هل الكلام هذا الذي تثيرونه الآن من الإشكالات والشبهات اللي جيتوا فيها من مصر، كلمتم أحد في المدينة أنكم جايين علشان تحتجوا على الخليفة وتقولوا كذا كذا كذا؟ قالوا لا. قال لو علموا لو عظت بكم، يعني لو نشرت الكلام هذا بين الناس في المدينة. ليش؟ لأنه انتقادات على الخلافة ما لها، يعني هذا أشبه بفكر الخوارج، بداية فكر الخوارج يقول في أشياء من الشريعة ما هي مطبقة، يلا لازم نثور حتى تطبق. ولو هم صاروا في موقع الخلافة أو الإمارة أو يعني السيطرة ما سووا ولا عشر معشار ما فعله الصحابة. أيوة الثوار اللي جو على عثمان، صح عبد الله بن سبأ ثور ناس في يعني أماكن، لكن كثير منهم كانوا من مصر. يعني بداية الفكر هذا، يعني ممكن القصة هذه تعطينا كذا إرهاصات أو مؤشرات إلى أنه بداية فكر الغلو، يعني طلعت من وين العملية. وإذا كان هذه الأشياء موجودة، يعني هذه الأفكار طيب بدايتها موجودة، أن يطلعوا ناس يقولوا في الواقع في أشياء من الدين ما هي مطبقة، يسهل على عبد الله بن سبأ بعد ذلك انه يجي يقول لهم عثمان ما وش سوى عثمان، هذه اشياء ما هي، يلا قوموا ثوروا عليه. ففكر يعني فكر الغلو يعني هذا يعطينا مؤشرات الى يعني كيف بدايات العمليه. طبعا عمر يعني سواء ما هو فقط انه كان عنده عصا ودره ويضربهم ويسكتهم بالعصا، لا في اقناع، تعال انت حفظت كل القران، عملت به كله، انت عملت به في نفسك كله، انت واحد انت واحد، ثم تبغانا انا نحمل ناس كفار اسلموا توهم الملايين على كله طبق؟ فنحن نسوس الناس بما نقدر عليه، نحملهم على الشرع بما نقدر عليه، ما هو في طاقتنا. فعمر لم طلعت بدايات الحين صبيغ بن عسل مثل قضية السوار على المشتبهات، يعني بدايات البدع طلعت في عهد عمر، لكن قمعها بقوة وأسكتهم وما واحد تنفس خلاص. يعني شخصية عمر رضي الله عنه. وبعدين ترى الله يعني لا شك أنه في لا عنده تأييد من الله يعني ما هو بس هو أشياء شخصية مؤهلات شخصية في تأييد من الله. فما استطاع يعني أحد يتكلم خلاص. فالبدايات وجدت وجدت البدايات لكن قمعت خلاص أغلقت الأفواه هذه. طيب هو أصلا قصة هذه جاءت من باء يعني أنه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وهذه قلنا أنه ممكن تكون من آيات الرجاء بالنسبة للمؤمنين أنك يعني يا مؤمن إذا اجتنبت الكبائر كفرنا عنك الصغائر. ففيها بشارة فيها بشارة لمجتنبي الكبائر. طيب الحديث الذي يليه حديث ابن أبي حاتم. هو أحيانا أقول أنه نلخصها ونتجاوزها ثم يطلع فيها فوائد. ايش رأيك يا سلام؟ ها؟ نقراها يعني؟ نخرج منها أشياء. في ناس مشكلة يفكروا أشياء هي صغائر تطلع لهم كبائر وبعدين تيجي بعد بالنصوص أنها كبائر. يعني لما نعرف الكبيرة أنه ما ورد عليه حد أو لعن من الله أو حرمان من دخول الجنة أو تهديد بدخول النار يعني ما ورد عليه عذاب معين مثلا النائحة لها سربال من قطران ودرع من جرب الغادر له لواء عند أسده يوم القيامة كذا كذا الكبائر. طيب ما ورد عليه حد قذف سرقة قطع الطريق ما ورد عليه حد أو لعن أو حرمان من دخول الجنة ولو يعني أنه ما يدخلها في أول الداخلين أو ما يدخلها إلا بعد عذاب يعني ما يدخلها سالما أو تهديد بدخول النار أن له النار لهذا الذي عمل هذا الشيء أو أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكي ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فهذه يعني من الضوابط التي ذكرها العلماء في تعريف الكبيرة. ما هي التمييز بين الكبيرة والصغيرة؟ إيش هي الكبيرة؟ قالوا هذا الكلام اللي ورد عليه حد أو لعن أو حرمان الجنة أو دخول النار أو أن الله غضب الله ولعن وأنه يعرض عنه لا يكلمه ولا يزكي ولا ينظر إليه ولا عذاب أليم. هذه من ضوابط الكبائر من ضوابط الكبائر. وزد على ذلك قاعدة الإصرار على الصغيرة الصغيرة الكبيرة. ويعني في حديث عذاب القبر بلى إنه كبير إن بعض الناس يفعلونه ما يظنونه يعني هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قذف المحصنات فبعض الناس يظن بعض الأشياء من الصغائر وعين تتضح أنها من الكبائر فيصير مفهوم الكبائر يعني أشمل وأوقع في النفس وما هي سهلة. يعني أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ليست قضية يعني سهلة في التنفيذ جدا وأن أي واحد لا هذه يحتاج لمجاهدة حتى ما يقع في الكبيرة تجد مجاهدة. طيب هذا كلام التابعي. قال ابن أبي حاتم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا علي بن أبو صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرف بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكف الصفقة. وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل. طيب الآن هذا حديث علي بن أبي طالب يعني موقوفا على علي رضي الله عنه أخرجه من أبي حاتم. فيه مالك بن جوين ويقال مالك بن الجون، مالك بن جوين أو مالك بن الجون، هذا مستور والأثر بهذا السند لا يصح. بهذا السند طبعا هو ثقه بن حبان وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، انه مالك بن الجون. هو الشيخ مقبل قال انه الاثر بها يعني لا يصح بهذا، قال والاثر لا يصح بهذا السند لا يصح. تمام طيب نضيف يعني شيء منه يعني فراق الجماعة ونكف الصفقة. هو مفارقة الجماعة من مات ميتة جاهلية في وعيد واضح وفي أحاديث أخرى تشهد له. يعني لو أضفنا مفارقة جماعة المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين قلنا مالك بن جون جون مجهول الحال. ها طيب ايوه تعرب ورجوع الى الاعراب بعد الهجره كتبناه. اكمل. وروى ابن جرير من حديث الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق والاعمش عن ابراهيم عن علقمه كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود قال: قال الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب هذا قال الهيثمي: رجال الصحيح 7 على 4 قال رجال الصحيح. أول 30 آية من سورة النساء اللي مرت معنا فيها من الكبائر إيش؟ أكل مال اليتيم، وفيها الزنا، وفيها نكاح المحارم، وفيها أكل أموال الناس بالباطل. طيب فأول 30 آية من سورة النساء فيها كبائر، ذكر كبائر. هذا ممكن يقال إيش المناسبة يعني؟ ليش الآية هنا يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم جاءت بعد إيش؟ ذكر عدد من الكبائر اللي مرت معنا في 30 آية الأولى من سورة النساء، اللي قلنا أكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير بغير حق وقتل النفس، أنه قال ولا تقتلوا أنفسكم. ثم ذكر هذا التحذير وهذا الترغيب. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل. الله، هذه خطيرة. وطبعا الحديث رواه ابن أبي حاتم وصالح بن حيان القرشي ضعفه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم شيخ ليس بالقوي، وقال النسائي والدولابي ليس بثقة، وقال البخاري فيه نظر، ويروي عن الثقات أشياء لا تشبه الأثبات. قال أبو حاتم لا يعجبني الاحتجاج به ابن حبان. فإذا هذا يعني خلاصة العلة، صالح بن حيان ضعيف، بس صالح بن حيان ضعيف. لكن ورد منع فضل الماء، هذا نضيفه، ومنع فضل الماء، لأن ورد في حديث أن الله يقول يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. اللي يمنع فضل الماء واحد مثل اللي في البادية أو في مكان فيه ماء ويمر الناس عليه محتاجين وهو شبعان خلاص عنده ماء، ما فيه ها؟ اي هذا كان ايام الفقر والجوع، بعضهم يستغل اللي يمر عليه يقول ما في. وحتى شوف يقول ومنع طرق الفحل الا بجعل. طرق الفحل، الفحل يلقح الاناث، فحل الابل مثلا، فحل الغنم. فالمفترض انه ما يطلب على عسب الفحل مقابلا، ما هو العشب المني اللي هو يطرق به الفحل يلقح الإناث. فالمفروض إذا كان واحد عنده إبل عنده غنم إناث ويبغى فحل يلقحها، واحد ثاني عنده فحل ما يعطيه ما يأجر عليه ولا يأخذ مقابل ولا شيء، يعطيه يعني مثلا يحطه عنده يوم يومين ثلاثة، كم هو يبغى له يعني إذا بيلقح الفحل كم يبغاله؟ كم يكفي انه تلقح الاناث يجلس عندها كم الفحل؟ في اليوم يلقح ثنتين او ثلاث. طيب ماشي. فاذا هذه ما يطلب عليها اصلا دناءة نفس انه يجي يطلب على شيء مثل هذا. وليش النبي صلى الله عليه وسلم سمى النكاح المحلل التيس المستعار؟ تيس المستعار، استعارة التيس وهو الفحل في تلقيح الغنم، ما يصلح يأخذ مقابل عليه. هذا مما يتعافى فيه الناس بينهم، يعني اللي عنده هذه لقح الإناث اللي عنده خلاص عطيها. وأظنهم يعني البادية وهذول يعني يعرفون هذا جيدا، وأن الواحد إذا يعني طبيعي يعني هذا بينهم عرف سائد أنه إذا عنده فحل لقح الإناث يقوم يعطيه الجار ويعطيه الناس ثانين ويطلبونهم من بعض. إيه عيب إن عنده أخذ ثمنها لأنه أصلا حرام أخذ، يعني بعض العيب اللي عند الناس مصدره الحرام اللي في الشريعة أو سلامة الفطرة اللي عندهم. وبعضهم طبعا يعني العيب اللي عنده مصدره جاهلية، مصدره ما له أساس. أبا أخطب بنتك أهلا وسهلا، لو أشوف البنت عيب، شلون عيب فيها نصوص؟ قال له هذا، قال أبا أشوف البنت، قالوا خير، ليش؟ قال يعني عشان السنة. قال أي سنة؟ قال أحاديث فيها. قال وش الحديث؟ قال كذا كذا كذا. قال ورا ما طلعت الأحاديث عقب إلا ما تورطنا حنا من أول. فأحيانا يكون العيب مصدره جهل، أحيانا يكون مصدر العيب انحراف في الفهم، أحيانا يكون مصدر العيب عادات جاهلية، وأحيانا يكون مصدر العيب اللي عند العامة الحرام اللي في الشرع. يعني نستقر عندهم التحريم حتى صار فعله عيبا وسبة وعارا، وحين يصير الفطرة السليمة، يعني انه فطرة سليمة، ففي عندهم اشياء عيب ما يدروا انها حرام. اظن بعض البادية ما يدري الحديث هذا اصلا، ولا يعرف ممكن، ولا ما دار عليه، ما يدري، بس كذا بينهم يقول عيب. يعني شلون يعني اخذ مقابل هذا شيء ما يؤخذ عليه مقابل هذا ما ي... وهذا يدل على أن الشريعة جاءت بما يوافق الفطر السليمة. يعني أنت لما تشوف فلاح ولا مثلا أعرابي ولا عامي من العوام، يعني تجيه في شيء يقول لا هذا عيب كيف ما، وهذا حرام في الشرع، يدل على أن الشرع يوافق الفطر السليمة. يعني هذه من الشواهد على ذلك. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. طيب، منع فضل الماء ماشي، وفي الصحيحين، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. وذكر الحديث بتمامه. رجل على فضل ماء بالفلاة، فلاة ناس يعني مار يمرون محتاجين صحراء، واحد عنده بير أو عنده شيء على فضل ماء، عندما يغطي حاجته ويزيد يمنعه من ابن السبيل. يعني هذا لؤم وبعن، يعني ايش يكون هذا؟ ممكن يكون سبب هلاك. نعم. وفي مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا: من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامه. من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامه، هذا وعيد يدل على تحريم، أو كأن هذا منع فضل الماء نضيف عليها والكلاء، لأنه هذه جاءت في حديث أحمد. حديث أحمد صح، قال أحمد شاكر إسناده صحيح 6673. هو في مشكلة في المسند، في السند اللي في المسند عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب، وليث ضعيف الاختلاط، لكن تابعه الأعمش. قال ابن حجر في التلخيص: رواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب، قال لم يروي الأعمش عن عمرو غيره وله طريق آخر، أو غيره وله طريق آخر، أخرجه أحمد عن سليمان موسى أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له فذكره، وذكره من هذا الطريق الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد وفي محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم، ثم أنه منقطع بين سليمان موسى وابن عمرو، لكن حسنه الألباني بمجموع الطريقين وذكر له شاهدا في حديث من حديث أبي هريرة، هذا في الصحيحة 3 على 1422، سلسلة الصحيحة 3 على 1422. وقال ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد ابن شنبة الواسطي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر، قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم يعني قوله على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك. وقال ابن أبي جرير، وقال ابن جرير حدثنا يعقوب، حدثني يعقوب بن إبراهيم. أي واحد اللي عندك الآن؟ حدثنا حسين بن محمد بن شنب الواسطي. إيش فيه؟ أنه عن عائشة المرة هذه، عن عائشة أن اللي في بيعة النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا إلى آخره، هذه هي الكبائر. ما أخذ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قالوا ما أخذ على النساء، قالت عائشة ما أخذ على النساء من الكبائر في البيعة، بيعة النساء. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم المردوي عن عائشة وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير الحسين بن محمد بن شنبة، قال في التقريب صدوق. نقول كذا بس، ليش شنبة هنا كأنه قايل شيبة، الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي، شنبة هذه غريبة شوي، شنبة شنبة. يقول في المخطوطة شيبة، في بعض المخطوطات شنبة وبعض المخطوطات شيبة. طيب، فنقول هنا يعني في هذا أنه رجال ورجال الصحيح غير ابن شنبة صدوق، وفيه عن عنة الأعمش، بس ملاحظة كده عن عنة الأعمش. نعم. طيب إيش في آية نضيف من آية البيعة موجود ذكرناها؟ ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيدينا ورجلين ولا يعصينك في معروف، بس ما في شيء ثاني. طيب أكمل. وقال ابن جرير، قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. يعني ما تصدقنا بكل ما عندنا من الأموال وخرجنا من أهلينا مقابل العطية التي عطانا، اللي هي إن تجتنبوا كبائر ما نكفر عنكم. نعم. ثم سكت هنية ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب، هذا اللي هو رواية بن جرير عن أنس، وقد تقدمت وعرفنا أنه رجال ثقات، رجال ثقات. أيوة. قال الحافظ تقريب ثقة وقال في التقريب ثقة. طيب أقوال ابن عباس الآن يعني قضية العدد، العدد عدد الكبائر كم هي؟ الآن أشهر حديث فيها أنها سبع، لكن هل هي محصورة في السبع؟ الآن عدينا كذا فوق كم؟ يعني فوق 24. طيب يعني هي الكبائر نفس الكبائر أيضا تتفاوت، يعني مثلا قتل النفس ما هو مثل مثلا الإضرار بالوصية فرضنا، نكاح المحارم ما هو مثل يمين الغموس، في شيء أسوأ. طيب الآن فالآن كلام ابن عباس الآن في قضية كم العدد وهل هي سبع ولا كيف، هذا الآن سيبينه. نعم. أقوال ابن عباس في ذلك: روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن طاووس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع، فقال هي أكثر من سبع وسبع. قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. يعني هي أكثر من سبع وسبع وسبع وسبع وسبع، ما يقول ما أدري كم مرة. وهذا إسناده إلى ابن عباس صحيح. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الليث عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ما سبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. الليث بن أبي سليم ضعيف طبعا لاختلاطه، لكنه متابع، لكنه متابع كما سيأتي في متابعة اللي هي عند عبد الرزاق، فيصح كما سيأتي عند عبد الرزاق فيصح بذلك الأثر، يعني بمتابعة إسناد عبد الرزاق يصح الأثر. نعم. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال: جاء رجل من ابن عباس فقال: رأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله، ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع. هذا رواية ابن جرير الثانية أيضا فيها ليث بن أبي سليم، وإذاك مو هذه المتابعة، المتابعة الآن ستأتي عند عبد الرزاق. نعم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال: هن إلى السبعين أقرب. وكذلك قال أبو العالية الدياحي رحمه الله. طيب الآن من اللي تابع ليث عن طاووس؟ من اللي تابع ليث بن أبي سليم المختلط؟ معمر. معمر. نعم. إذن هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ سبع. قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به. طيب تفسير ابن جرير يقول هنا: وإسناد صحيح رجاله كل ثقات من رجال التهذيب. وهنا يقول إسناده صحيح غير أن شيخ الطبري المثنى بن إبراهيم الأملي لم نجد له ترجمة، لكن روى ابن أبي حاتم من غير طريقه فالأثر صحيح إن شاء الله. فإذا الأثر صحيح ورجال إسناده ثقات، وشيخ الطبري تابعه له متابعة عند ابن أبي حاتم. فإذا القول إلى 700 أقرب، إلى 700 أقرب، غير أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. عاد وجه هذا الكلام يعني هو إذا جئت تحصيها من النصوص قد ما تصل إلى 700 في بعض المصنفات في الكبائر، الكبائر للذهبي غيره، وفي من جمع فيها ويعني بحث في أحاديثها، يعني ممكن تصل طبعا للمئة، تصل، لكن 700 هو لعل مراد عباس رضي الله عنه يقول لا تقولوا سبع ولا حتى 70 أكثر. فالمقصود أن الكبائر ما هي كم شغلة واحد يتركها وبس، لا، في عدد. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. هذا من ضوابط الكبائر: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كيف تعرف الكبائر وتميز عن الصغائر؟ نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا شبيب عن عكريم عن ابن عباس قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وقد جاء هذا عن حسن وإسناده حسن. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن ابن عباس كان نبئت في جهالة شيخ ابن سيرين. من الذي نباه؟ من هو شيخ ابن سيرين؟ ما ندري، هنا في جهالة. نبئت في جهالة. نعم. أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطرفة، قال: هي النظرة. الطرفة. بسم الله عليك. وقد ذكرت الطرفة، قال: هي النظرة. وقد ذكرت الطرفة، طرفة العين، النظرة. طيب. طيب هات. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن معدان عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر قال: هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. تفسير بن جرير: وقع عبد الله بن سعدان، قال الشيخ شاكر: عبد الله بن سعدان لم أعرفه ولم أجده، وأبو الوليد كذلك لم أجده، وأخشى أن يكون فيهما تحريف أو سقط. وأما ابن كثير فقد كتب عبد الله بن معجان ولم أجده أيضا. قلت: في الرواة عن ابن عباس اثنان كلاهما يكن في أبي الوليد، بركة المجاشعي وعبد الله بن حارث الأنصاري، وكلاهما ثقة من رجال التهذيب، غير أنهم لم يذكروا في الرواة عنهما من اسمه عبد الله بن معدان أو سعدان، والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور. إذا في عندنا إشكالات الآن من جهة الرجال في السند، لا يدرى من هم. قال أحمد شاكر: لم أجد لهما ترجمة، وأخشى أن يكون في اسميهما تصحيف أو تحريف. أكمل. وأقوال التابعين قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر. نعم. فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم بغير حقه وأكل الربا والبهتان. قال ويقولون أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون فقلت لمحمد في السحر قال إن البهتان يجمع شرا كبيرا. هذا إسناد صحيح إلى عبيدة، وعبيدة تابعي من تلاميذ ابن مسعود. نعم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال الكبائر سبع ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله الإشراك بالله منهن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتعرب بعد الهجرة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق عن عبيد بنحوه. هذا رواه ابن جرير وفيه ابن إسحاق، وجزم الشيخ أحمد شاكر أنه محمد بن إسحاق، و في أبي إسحاق، لكن طبعا أبو إسحاق أيضا مدلس يخشى من عنعنته، وروى عنه إسرائيل وهو من أثبت الناس فيه. ابن إسحاق لم يرى غير أنس بن مالك. أبو إسحاق فقد سمع من عدد من الصحابة. اللي عندنا هنا أبي إسحاق صح؟ أي. وفي بعض الطبعات ابن إسحاق. كيف يقول روى عنه حفيده إسرائيل؟ قال أبو الجرير حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق. في ابن جرير محمد بن عبيد بن محمد بن واقد. وأبو جعفر النحاس قال حافظ التخريج صدوق. سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص ثقة متقن. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وعبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليثي تابعي ثقة من كبار التابعين ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول هذا ابن إسحاق وبناء عليكم في عنعنه. وهنا أبو إسحاق وروى عنه حفيد إسرائيل. كأنه يعني تدليس أبي إسحاق أخف من تدليس ابن إسحاق. نعم. أبو إسحاق السبيعي وابن إسحاق وراح صاحب السيرة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شب عن أبي نجيح عن عطاء يعني ابن أبي رباح قال الكبائر سبع قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. ليش ما نضيف الشرك بناء على الآية التي ذكرها ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء؟ لأنه قلنا ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم. يقول والشرك وارتكاب الفاحشة والشرك، بعدين نضيف الشرك بالله أول الكبائر. يعني الآيات الثلاثين الأول في أول سورة النساء فيها عدد من الكبائر، منها الشرك، لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيوة، وش قصدك؟ قصدك نكتب اللي بيقدم ولا نذكر طرف المتقدم من الصورة طائفة من الكبائر نكتب الشرك يعني. أيوة ما تقدم. بس هذه الآية في حجم هو ليش يعني؟ وفي بالشرط النساء. أيوة نبغى اللي بسورة النساء. فيهم يشرك بالله إن الله لا يخلو يشرك بالله بس ما جعد مرت معنا. لا لا هو لما قال إنه هي في الثلاثين آية الأولى من سورة النساء، هل في الثلاثين آية الأولى من سورة النساء ذكر الشرك؟ في؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه آية رقم كم؟ لكن في الثلاثين آية الأولى ما في ذكر الشرك؟ الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية 35. طيب خلص إذا اشطم ماشي. لكن كون من الكبائر بغض النظر أن هي في أول 30 آية من سورة النساء ولا لا، يعني هذا مؤكد. طيب امشي، راح نجي الآن إلى قضية يعني ايش هي؟ اي ايش تاني بالسبع الموبقات؟ ايش دخل في الشرك؟ اي يعني معصية الله ورسوله ماشي، بس انما على وجه العموم معصية الله ورسوله عموما يعني دون ذنب معين. معصية الله ورسوله تشمل أشياء كثيرة جدا. طيب يقول هو يعني أن الإشراك بالله أن هذه الكبائر ليس منهن كبيرة إلا فيها آية، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين يأكلون الربا لا يقومون، الذين يرمون الحصانات الغافلات المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا أخذتم الكفر زحفا فلا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. فقال إنه علامتها كل كبيرة فيها آية، بس طبعا يقصد من الكبائر المذكورة في القرآن، في كبائر في السنة. نعم. سند بن جرير إيش؟ سند بن جرير اللي فيه قلنا سلام بن سليم وأبو إسحاق. لا. هذا لا يا شيخ ها اللي بعده في أبو حذيفة عن شبل عن أبي المثنى نجيح. أبو حذيفة شبل بن أبي نجيح عطاء اللي عن عطاء قال الكبائر سبع: قتل النفس وأكل الربا وأكل مال يتيم رمي المحصنة وشهادة الزور عقوق الوالدين والفرار من الزحف. والفرار من الزحف والفرار من الزحف وما روى ابن أبي حاتم طيب هنا علق قال روى وعزاه لابن أبي حاتم وإسناده صحيح الله أعلم. أي نعم. وقال ابن أبي حاتم الحين سندخل في قضية سب الصحابة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. إذن ليش ما نضيف هناك شتم الشيخين وسب الصحابة؟ ها؟ بعد منع فضل الماء والكلاء نقول وشتم الشيخين وسب الصحابة من الكبائر. ها قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله، وقال محمد بن سيرين ما أظن أحد يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. اللي عند الترمذي يقول عليكم السلام وبركاته، يقول ما ظننت أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب الله ورسوله. يعني اللي يحب الله ورسوله لا يمكن ينتقص أبا بكر وعمر. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا. طيب رواية الترمذي هذه ممكن في عنها شيء؟ عندكم شيء عن رواية الترمذي؟ أيوة. قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 2908 صحيح مخطوط. صحيح سنن الترمذي كم؟ 2908. وقال صحيح مقطوعا. ليش مقطوع؟ لأنه هو رواية التابعي. إذا إيش هي المقطوع؟ الحديث المقطوع ما هو؟ اللي رواه التابعي بس، يعني اللي من كلام التابعي يسمى مقطوع. أما المنقطع غير، المنقطع غير المقطوع. مهم هذا. ها مقطوع ترى ما هو شرط يكون ضعيف، المقطوع قد يكون صحيحا لأنه كلام تابعي، كلام تابعي قد يصح عن التابعي. بخلاف المنقطع فإنه من أنواع الحديث الضعيف. نعم. فاشهد الآن هذه رواية الترمذي عن محمد بن سيرين في مناقب عمر رواها، صحيح الإسناد مقطوع، هذا كلام الألباني. يقول هنا قال الترمذي حديث حسن غريب في إسناد عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار، ضعفه النسائي والدارقطني، وقال البخاري في نظر، قال أبو حاتم ليس بقوي في حديث مناكير، قال حاكم أبو أحمد وليس بالمتين عندهم، قال ابن عدي وهو ممن لا بأس به إن شاء الله تعالى، وقال محمد مثنى كان ما علمت صاحب سنة، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به. من هو عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار؟ طيب نشوف ابن يعني حجر كيف لخص هذه، كيف لخصها اسمه ايش؟ ها عبد الله بن ايش؟ عبد الله بن داود الواسطي. طيب هذا عبد الله ابن داود، عندنا عبد الله بن داود الهمداني الخريبي، وعبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار ضعيف. فنبغى نعرف ليش الألباني صححه في صحيح الترمذي. يعني راح نكتب هنا في إسناد الترمذي عبد الله بن داود الواسطي التمار قال ابن حجر ضعيف، فليش الألباني صححه في صحيح الترمذي؟ هل له طريق آخر؟ هل شيء في يعني فيه ما في كلام؟ ها أكمل. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن دعا الله ومن دعا لله ولدا أو صاحبه مثل ذلك من الأعمال، والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. عبد الله بن عياش يقول قريب من ابن لهيعة. عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود والنسائي، قال أبو حاتم ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، قال ابن يونس منكر الحديث. ابن حجر في التقريب قال صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد. صدوق يغلط عبد الله بن عياش أبو حفص المصري، نقول صدوق يغلط في التقريب. اي نعم. قال ابن جرير حدثنا ايش في إضافة هنا، القول الذي لا يصلح معه عمل، إيش ومثل ذلك من الأعمال، والقول الذي لا يصلح معه عمل، وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات والحسنات. هو الشرك والكفر والسحر وقتل الأولاد من دعا الله والدة أو صاحبة، ولدا أو صاحبة، ولدا أو صاحبة. طيب قال ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. يعني هذا الحديث فيه عنعنة بن الزبير وخرجه أحمد عن ابن لهيعة، يقول المرفوع منه مرسل ووصله أحمد عن ابن لهيعة وذكره الهيثمي في المجمع، قال رواه أحمد فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، غير أن الحديث معل قبله بعنعنة أبي الزبير، وحسنه الألباني بمرسل قتادة هذا فسود به الحديث رقم 885 من السلسلة الصحيحة. فإذن الألباني عضد سند أحمد بمرسل قتادة، طبعا هذا ممكن ما يتفق معه، يعني ممكن يكون فيه كلام، لكن المهم أن هذا ما فعله الشيخ. يقول الشيخ الألباني عضد سند أحمد بمرسل قتادة. طيب ايش مشكلة سند احمد؟ وسند احمد فيه ابن لهيعة وعنعنة ابي الزبير. طيب ماشي، يعني هو هذا رأي الشيخ. وقد روى ابن مردوية عن منطرق عن أنس وعن جابر مرفوعة شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أي وقف هنا، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ونبغى شرح الحديث. طبعا هو باقي ابن كثير رحمه الله تقريبا انتهى، سيذكر يعني الآن أنهينا تقريبا الكلام الروايات، باقي وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل ما عليه حد في الشرع، ومن قال ما عليه وعيد لخصوص الكتاب والسنة، وذكر بعض كلام الأمثلة على هذا. وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا حافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا. طبعا هذا مستبعد، يصير إيش الفرق بينه وبين الصغار؟ إذن إن شاء الله الدرس القادم سنكمل تفسير الآية وكتابة بقية التفسير وفوائد الآية. فوائد الآية وصدر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحديث مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من أول سورة 30 آية يقول صحيحا على شرط الشيخين. وسنأتي في الدرس القادم على حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. رواه البخاري ومسلم. وعباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج الأنصاري ثقة من الثالثة يروي الحديث عن جده عن جده، يعني هو عباية بن رفاعة بن رافع، عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. قوله الحمى فور من النار، ما معنى فور؟ جاء في رواية الحمى من فيح جهنم، فهذه تفسر هذه كلمة فيح تفسر فور، وجاء في رواية أخرى فوح، إذن فيح وفوح وفور. فيح وفوح وفور معناها الوهج، وهج النار. لكن السؤال يا إخوان، قوله عليه الصلاة والسلام في الحمى اللي هي السخونة التي تعتري المريض إنها من فيح جهنم، هل يعني أن الجهنم لها أثر مباشر على جسم المريض فتخرج على شكل حمى؟ وأن اللهب الحاصل في جسم المحموم قطع من جهنم، وأن الله قدر ظهورها في جسم المريض بأسباب ليعتبر العباد؟ طيب قال بعض العلماء، وكلام شوف كلام باركفوري، واختلف في نسبة الحمى إلى جهنم، فقيل حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم. طبعا لاحظ يعني قطعة يعني شيء خفيف، واضح يا أخوان؟ أقول يعني مو يعني لما يقول قطعة من النار مو يعني إنه هذه قطعة، لا، من فور من سيح جهنم، من وهج النار، مثل شدة الحر من سيح جهنم. هذا شدة الحر، طبعا التعليل الظاهري اقتراب الشمس من الأرض وكذا والشمس، والتعليل الحقيقي التعليل الشرعي انه هي من فيح جهنم، بس ما في تعارض، لانه ممكن يكون الشيء له سبب باطن وسبب ظاهر، يمكن ان يكون للشيء سبب باطن وسبب ظاهر. فالسبب الظاهر للمرض والحمى مثلا مدافعة كريات الدم البيضاء للجراثيم والفيروسات الداخلة إلى الجسم كذا كذا كذا، فترتفع الحرارة عند حصار هذه الجسيم، هذا إيش التعليل؟ إيش الظاهر؟ لكن التعليل الباطن في الحقيقة إنه هذا في تأثير من جهنم، حرارة الصيف، إيش التعليل الظاهر؟ اقتراب الشمس من الأرض. وإيش التعليل الغيبي الخفي؟ شدة الحر من فيحي وفوحي وهجي جهنم. هل هناك تعارض أنه ممكن يكون لشيء سبب ظاهر وسبب باطن، فالظاهر يدركه العباد والباطن لا يدركونه؟ ما في تعارض يا جماعة. ما في تعارض. هذا سبب ظاهر، هذا سبب باطن، بس ما في شيء. لا تعارض. قد يجتمع للأمر سببان، سبب ظاهر وسبب خفي، بس كلاهما موجودان. كلاهما موجودان، سبب ظاهر وسبب خفي. فنحن ندرك السبب الظاهر ولا ندرك السبب الخفي، مع أن السبب الخفي موجود. قد يجتمع للنتيجة سببان، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فيدرك العباد الظاهر ولا يدركون الخفي، ولا يمنع أن يكون لهما جميعا تأثير في النتيجة. ما في تعارض، لكن بعض المثقفين أو بعض المفتونين بالغرب ينكر، بعض المفتونين بعقولهم ينكرون السبب الخفي، يجحدونه. قل يا أخي أنت ليش تجحد؟ أنت خسران شيء؟ ليش أثبت ما أثبتته الشريعة؟ أنا ما قاعد، نحن لا نقول لك أن قرب الشمس من الأرض ما له دخل في الحر، ما نقول لا، ما ننفيه. شفتنا نفينا احنا السبب الظاهر؟ ما نفينا. هل قلنا لك ان الحمى هذه بتجي للبدن ما لها علاقة بكريات الدم البيضاء، ولا لها علاقة بمقاومة الجسم، ولا لها علاقة بمشع؟ ما قلنا، ما نفينا لك، ما نفينا. نحن نضيف، بس نضيف سببا خفيا غيبيا يعلم بالوحي، اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك نحن بس. طيب يقول: الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. إيش يعني أبردوها بالماء؟ صبوا ماء على المريض. أبردوها أسكنوا حرارتها، من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا، وأسخنه صيره سخنا. فأطفئوها من الإطفاء معروف بالماء. قال الخطابي: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف. وهذا طبعا جهل بمعنى الحديث. طيب استعمال الماء على وجه ينفع ليحصل الانتفاع، يقول: كانت أسماء بنت الصديق ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه. يعني هو يريد أن يقول إن أطفئها بالماء مو لازم يعني تدلق عليه سطلا من ماء، مو شرط، ممكن يكون بالرش. طيب ورد أنه كان إذا حم أحد من أهله سن عليه الماء البارد من السحر في وقت السحر، فهذا توقيت للعلاج أيضا. طيب سنة يعني صبة. ورد في حديث لكن فيه كلام اللي هو: فليستنقع في نهر جار وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 3 فـ5، فإن لم يبرأ 5 و7 و9 ولا يجاوز 9 بإذن الله. وقال بعضهم إن الرش والانغماس والصب الماء ومن السحر أو 3 أيام أو 7 و5 و9 و7 و9 هي علاجات مختلفة تستعمل لكل حالة ما يناسبها. فإذا ما يشترط أن يكون علاج الحمى، لأن الحمى أنواع، الحمى أنواع، ما يشترط أن يكون العلاج واحدا، فقد يكون بالصب وقد يكون بالرش وقد يكون بالانغماس وقد يكون بشرب الماء، الماء المبرد المثلج شرب. طيب هل يشترط أن يكون ماء زمزم؟ يعني بعضهم أورد وقال مين قال إنه لازم يعني أي ماء، يعني يمكن مقصود ماء زمزم مثلا، ولكن الصحيح أن كل ماء ينفع. وقد روى ابن البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس في مكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك الراوي. ولو جزم لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء. طيب صار عندنا الآن أكثر من احتمال، صار عندنا الغسل والرش والانغماس والشرب، وصار عندنا ماء زمزم وأي ماء. طيب فقد تكون الحمى أنواع، طبعا لا شك أن ماء زمزم يعني أحسن، يعني إذا واحد قال أنا عندي ماء زمزم جالون ماء زمزم ممكن أرشه على المصاب بالحمى؟ نقول نعم، رشه على رأسه وعلى وجهه وصدره وبينه وبين الثياب، لأنه في طريقة أظن مو عندك مين تحفظ عندنا تحفظ أحفظه. شوف لي كذا أسماء في الشرح قال إنه كانت أسماء ترش ما بينه وبين الثياب، يعني ترش يعني ما يجرد المريض من الثياب، ترش بينه وبين الثياب، ترش بين المريض وبين الثياب. اي طبعا تشرب بنية الشفاء هذا. فإنها كانت ترش على بدن المحموم الماء بين يديه وثوبه، بين يديه وثوبه، ترش على بين يديه وثوبه. طيب هنا طبعا تجارب الناس، تجارب الأطباء لها هنا أثر في الموضوع، أنه يعني هو لما يرشد إلى مكمن العلاج ويقول بعد ذلك الأطباء يعني ماذا يفعلون، ماذا يخرجون به من الخبرات والتجارب، أنه الحالة هذه يصلح لها كذا والحالة هذه يصلح لها كذا. كان إذا حمى أحد من أهله أمر بأن يسن عليه الماء البارد من السحر، من السحر حتى التوقيت، ترى مهم نذكر يعني التوقيت، توقيت الأشياء، توقيت الصب، صب الماء. لأن هذه أشياء لو جمعت مع بعض تعطيك صورة للعلاج أكمل من لما تأخذ رواية واحدة، لما تأخذ رواية واحدة تعطيك، لما تأخذ الروايات تعطيك يعني العلاج صورة العلاج أشمل. سن عليه الماء البارد من السحر، وأظن فيها من ثلاث قرب صح، أمر أن يصب عليه من ثلاث قرب، ها في وفاته. شو طب راجعنا الرواية وجيبها، شوف نبغى واحد هالحين، شوف الأخ أبو عبد العزيز أو غيره من الإخوان اللي معنا في الشبكة، المطلوب جمع روايات المعالجة بالماء البارد، المطلوب جمع روايات المعالجة بالماء البارد للمحموم. ففي شيء انه هو عليه الصلاة والسلام فعل شخصيا، وفي شيء انه كان يأمر بأهله اذا صاب احد منهم الحمى ان يفعل به شيء، وكان كذا. فجيبوا لنا اجمعوا لنا الإخوان اللي معنا على الشبكة، اجمعوا لنا روايات العلاج بالماء البارد للمحموم اللي به الحمى السخونة. شلون يعني مثلا ركزوا على الروايات اللي فيها تنوع بحيث يحصل من مجموعها طريقة العلاج، أو يقال في الحالة في حالة يصلح لها هذا، وفي حالة يصلح لها هذا، في حالة يصلح لها هذا، وهكذا. فإما نأخذ بمجموع الروايات نأخذ الوصف أدق، وصف أشمل للعلاج، أو إن تنزل على اختلاف الأحوال. اختلاف الأحوال، في أمر بصب الماء ضمن أفواه 7 قرب ولا 3 قرب؟ ها؟ 7. وهذا العدد يعني له دلالة معينة، هل هو من شيء غيبي نحن ما ندركه؟ فبالوحي سنعمل به لمن أراد أن يعني يأخذ بهذا العلاج عشان يطبقه صح، إيش يسوي؟ طيب، فنبغى روايات، جمع روايات علاج المحموم بالماء مع شرحها. طيب، يقول السؤال: زوجة جد زوجتي أرضعتها، هل أولاد زوجة جد زوجتي من زوجي الأول اعتبروا محارم؟ قلنا نعم، قلنا من قبل نعم، تكرر السؤال. سلام، أليس رضع من ثدي واحد؟ رضع من ثدي واحد. ولو اختلف الزوجان، الحين المرأة إذا كان لها زوج وجابت أولاد، بعدين تزوجت واحد ثاني وجابت أولاد، أصلا طيب هي الأم واحدة. طيب لو كانت متزوجة وأرضعت ابن الجيران، وبعدين طلقها زوجها أو مات وتزوجت واحد ثاني وأرضعت ابن آخر للجيران، ابن جيران ثانين، بنت جيران ثانين، الأول يكشف على الثاني ولا لا؟ ها، تكشف عليه محرم. ليش؟ طب لو جاء واحد قال يا أخي صاحب اللبن الأول غير صاحب اللبن الثاني، فما نستقول له؟ ولكن المرضعة واحدة والثدي واحد، فيكونان أخوان من الرضاع من جهة الأم. اعكسها، اعكسها، أب تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة وأرضعت ابن الجيران، وبعدين تزوج هذا امرأة ثانية وأرضعت بنت الجيران الثانيين، هل ابن الجيران الأول يكشف على بنت الجيران الثاني؟ أيوة. ليش؟ المرضعتان مختلفتان. نقول لكن صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد، هذه اسمها مسألة لبن الفحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غسل الميت بالصابون، اغسلنها بالسدر والكافور، هذا ثبت، ما في مانع استعمل الصابون، لكن السدر والكافور يعني كافي. وهذا قيل فيه خصائص السدر والكافور، انه يشد بدن الميت، يشد البدن ويصير يعني تآكله وتحلله أبعد، يعني يحفظ مدة أطول. هذا ما مو بأنه ما يتآكل، لا، الأرض تأكل كل شيء سبحان الله، لكن حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، ولا هي تأكل، الأرض تأكل. أيوه. طيب، بعض أولياء الله قد موارد جابر، موارد جابر بعد سنوات راح حفر حصة، ضرب المسحاة في أذن طلع دم، نفر الدم، ما تغير إلا شعيرات في عن فقط، يعني إنه في أشياء ما تغير إلا شعر، الشعر بس، الشعر والجسد كما هو. الشاهد إنه السدر والكافور له خصوصية وأثر إيجابي على بدن الميت. هل يلزم من غسل الميت شيء استحبابا أن يغتسل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على طالب علم أن يرجح ما يرجحه شيخه؟ لا والله، لا والله لا يجب. الدين ما هو تقليد أعمى، يقول يجب يعني يأثم، هذا معنى يأثم لو رجح شيء ثاني، بل يخالف شيخه إذا تبين له الحق. افرض اطلع على كلام شيخ آخر خلاص منه. ما في واحد، ما في واحد في العالم يلزم اتباعه في كل شيء والأخذ بقوله في كل شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في يعني لا الشافعي ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا فلان ولا علان، ما في واحد يجب أخذ كل أقواله، ما في. ما يجوز نوجب على الناس أخذ كل أقوال شخص معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. الثاني، ما حكم قول ومعتصما؟ يعني هو ما يقصد الآن الاستغاثة بالمعتصم اللي مات من زمان، فإذا قصد ذلك طبعا هذا حرام، لا يجوز واحد يستغيث بميت. فلو قال أنا أذكر، ما أستغيث، أذكر بتلك المرأة، يعني هذا في الشعر يقع أحيانا تجاوزات في الشعراء، فيكون القصد واضح يعني ومستبعد جدا أنه يريد كذا كذا، فيقال أنه ما هو هذا شرك، ما ليس شركا، لكن يعني الأحسن أن تبتعد عن هذه العبارة، الأحسن ما تستعمل كذا، الأحسن الأحسن. ما يراد، ما يقصد، لا يقصد المعتصم العباسي الخليفة ذاك اللي في القبر يبغاه يقوم الآن وينجده. فإذا قال أقصد نقول خلاص وقعتها في الشرك. إذا قال والله هذا قصدي، قصدي أقول إن المعتصم اللي في قبره يقوم من القبر ينقذنا وينقذنا، خلاص نقول أنت مشرك خلاص. لو عندي أموال زكاة هل يجوز صرفها لتجهيز من يريدون الزواج؟ نعم، إذا خافوا على نفسهم الحرام. لو عندي مال صدقة مخصص للإطعام هل يجوز عند الحاجة والضرورة أنفقه على أيتام؟ لا، إلا إذا أطعمتهم به. هل يمكن تفسير الأحلام؟ نعم، عند من يرزقه الله علم ذلك. ما صحة حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا غير سواك؟ مش رأيك؟ لا خلي تقول لي مثلا أوصل لك فوائد السواك إلى 70 فائدة، وقص الشارب على سواك والتأديب الزوجة بالسواك ومدري إيه، أعطيني وقلب المصحف للحائض بالسواك وطلع لك فوائد كثيرة في السواك، عود لأنه يلا. لا، هو الآن حديث صلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير السواك، وهذه ترى تجد فيها روايات متشابهة في الموضوع، كذا كذا 70 مدري كذا كذا 70، يعني فيجب التحذير من هذه الروايات الموضوعة المكذوبة. نحن نعلم فضل السواك وأنه قبل الصلاة يستحب، وعند الطهارة والوضوء مستحب أنه يتسوك عند الوضوء وبين غسل الأعضاء وإذا قام من النوم وعند دخول البيت حتى ما ترى زوجته رائحة كريهة. إذا نسيت أجلس للتشهد الأول في الصلاة ما الذي يلزمني عمله؟ إنك تسجد للسهو قبل السلام. هل الجمع في الصلاة للمسافر ينظر إلى المسافة أو إلى مغادرة البنيان؟ للاثنين. إذا نوى قطع المسافة 80 كيلو فأكثر وغادر البنيان يقصر. هل تشترط الطهارة من الجنابة للشهود على عقد الزواج؟ يا سلام، هذا سؤال جديد. طبعا لا يشترط، لو كان الشاهد جنبا فتصح شهادته، لأنه مقتضى الشهادة إيش؟ أنك تضبط أن فلان تزوج فلانة، فإذا كنت على جنابة ولا ما كنت على جنابة خلص أنت شهدت أنه فلان تزوج فلانة. ما حكم مشروعية الفوركس؟ كلام فيها كلام من فيها، وفيها عدة محظورات وعدة أشياء محرمة، هي بيع وشراء عملات على الإنترنت، وفيها أشياء من تأخير التقابض وما يدخل الفلوس مباشرة في الحساب، واو فيها محاذير كثيرة. بس طبعا ما نقدر نقول كل حالة إيش حكمها إلا بعد دراستها، لكن نحذر أنه في بعضها بعض المعاملات الفوركس محرمة. إذا قيل بأن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر النازل، فهل له أن يؤخر الصلاة إلى قبيل انتهاء الوقت كالفجر يؤخرها إلى الإسفار؟ هو يجوز، لكن الأفضل أن يبكر، بس يجوز إذا صلى قبل الشمس. لو واحد قال هل يجوز أصلي قبل الشمس بعشر دقائق؟ يجوز، بس يخشى من التهاون أنه يؤدي إلى أنه يطلعها عن وقتها في الأخير. من كان يقدم على وظائف أو يقدم على وظائف للعمل، هل يقدم أوراقه للعمل ثم يستخير قبل المقابلة والامتحان، أو يستخير قبل تقديم الأوراق؟ الأكمل يستخير في الثنتين، يستخير قبل التقديم ويستخير قبل الامتحان والمقابلة الشخصية، ويستخير قبل بدء فترة التجربة، ويستخير قبل توقيع العقد والبدء بالعمل الرسمي، لأنه كان يعلمنا استخارة في الأمور كلها. إذا قيل بأن صلاة الجماعة، إذا ما رأي مسابقة الشعر الحالية التي تكون في بعض القنوات في شعر المحاورة؟ هذه المسابقات الشعرية تستنزف أموال الناس ويثيرون بينهم العصبيات لدفعهم للتصويت واستنزاف الأموال. أنت تأمل فيها، تأمل فيها، دفع الناس للتصويت عبر إثارة العصبيات. هذا من شاعر قبيلة كذا، وهذا شاعر قبيلة كذا، وهذا شاعر قبيلة كذا، وهذا من بلد كذا، وهذا من بلد كذا، يلا يا أنتم البلد الفلاني شجعوا صاحبكم، وأنتم يا القبيلة الفلانية شجعوا صاحبكم، ترى نبغى تصويت، ما حد يتخلف، ترى شيخ القبيلة يقول لازم كلكم تصوتوا، يلا يا شباب منتديات، يلا جروبس، يلا صوتوا صوت، لا تخلوا صاحبنا، لا تخلوا صاحبنا، ما نبغى حد يتقدم عليه، ما نبغى حد، نبغى حنا نفوز، يلا يلا يلا. أكل المال بالباطل، هذه النتيجة. أنا أرى أن مسابقة شاعر المليون ينطبق عليها أكل المال بالباطل، لأنهم يثيرون النعرات لأجل استنزاف الأموال بالتصويت عبر الاتصالات، إثارة النعرات والعصبيات لاستنزاف الأموال عبر التصويت بالاتصالات. هذه خلاصتها. ثم انظر في قضية ايش، ان اللي يفوز ما هو احسن واحد، يمكن اللجنة حقت النقاد اللي يفهموا في الشعر يختاروا فلانا ويرجحوه، ثم يفوز واحد ثاني لانه قبيلة اللي صوتوا اكثر. يلا ايش تقول؟ يعني حتى عدل ما فيها. ثلاثة، مشاركة بعض النساء المتبرجات وما يصحب البرنامج من الموسيقى منكر آخر. أربعة، أن بعض الأشعار فيها ما فيها، وقد قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طبعا افتتان وافتتان الجنسين ببعض في خلال مشاهدات، وأن النساء هذول والله الآن معجبات بالشاعر فلاني، معجبات، وإرسال رسائل والله أنا من المعجبات بك، أنا من المعجبات، يعني لو طلع الآن بينهن تسابقنا إلى التوقيع، أخذ التوقيع، توقع لي بالله، توقع لي على ديوانك، توقع لي، فيدخل فيه من العجب والفتنة ما الله به عليم. طيب هذه أحسن ولا الأفلام الإباحية؟ المشكلة بعض الناس لما يجي يقارن لك يعطيك يطرح لك إياها بالطريقة هذه، يعني لعب الورق أحسن والشرب الخمر؟ يا سلام، ومين قال لك إنه لازم نقارن بالطريقة هذه؟ يعني أكل الربا أحسن ولا قتل النفس؟ إيش قصدك يعني؟ إيش قصدك؟ يعني الميسر أحسن ولا المخدرات؟ ابن الحلال، وش يعني؟ ليش تقارن؟ لأنه عرض القضية بهذه الطريقة، يعني إيش تبغى تسوي أنت الأهون في، يعني تسوي تفتح أبواب الحرام بهذه الطريقة؟ تبغى تخفف الحرام بمقارنته بما هو أشد منه حرمة؟ هذا الكلام، هذه الطريقة في الإقناع هذه؟ لو واحد سأل سؤال خاص وقال طيب أنا الحين إيش رأيك؟ الشباب ينشغلوا بمسابقة شاعر المليون ولا ينشغلوا بالمخدرات والفاحشة ومدري إيش؟ طبعا الجواب إيه، ينشغلوا بشاعر المليون، لكن هل هذا هو يعني مستوانا وهمتنا والذي نريده؟ هذا هو؟ ليش ما ينشغلوا بالمساجد والعبادات والمشاريع الدعوية؟ ليش يا كذا يا كذا؟ ليش تطرح علي القضية تقول لي نكاح المتعة أحسن ولا الزنا؟ ليه؟ هذه طريقة، هذه في يعني تعبد الله بها يعني؟ هناك شخص مسلم موحد بيحب الإسلام وبيحب دينه وكل شيء، بس بعض الأحيان بيمثل إنه مسيحي على البال توك، ويقول إن هذا يثبتني ويزيد من إيماني وإسلامي. ونص العلماء على أن المسلم لا يجوز أن يمثل دور كافر، ما يجوز في الفتاوى، في التمثيل، أحكام التمثيل، ما يجوز يمثل دور كافر. طب لو قال يعني طب أنا أبغى أستفيد يعني من الجواب على شبهات، نقول طب يا أخي مو لازم تمثل دور كافر، حتى أنت ممكن تدخل إنك مسلم تقول لو طرح علينا واحد من النصارى كذا كذا كيف نجيب؟ طيب حيجيك إجابات من الإخوة والأخوات اللي عندهم قدرات على الرد، مو لازم تمثل دور واحد كافر حتى تستفيد أو تقوي إيمانك. شوف بعدين السؤال، هل هذا يخرج عن الملة أم هو مجرد ذنب؟ طيب ليش يعني نجي نقول يعني خلاص الواحد إذا عرف أن هذا ما يجوز يتوب إلى الله، خلاص توب إلى الله. أختي تزوجت برجل له ابنة، وهذه الابنة ليست ملتزمة بالمرة، وهي قريبة من سن بناتي، واختربت بهن جدا حكم القرابة، ووجدت أن كل ما أعلم بناتي يضيعه هي في جلسة واحدة، وخاف إذا منعت من بناتي أخسر أختي. أيوة هذه تحتاج إلى مواجهة مع أختك، مواجهة تقولي ترى شوفي بنتك في ساعة واحدة بتخرب كل اللي أنا علمته لبناتي في سنة، فأنا سأجعل بناتي يتجنبن ابنتك وساعديني على هذا. خلاص توضح لأمي الحقيقة، مات زوج خالتي وترك بنات وبنين وكتب لخالتي ثلث التركة إلى جانب الثمن، هل يجوز لها ذلك؟ لا، حرام، وصية باطلة. طيب إذا وافق بقية الورثة لا مانع، أمهم بعد أمهم فوافقوا، لكن من جهة شرع الله لا، وصية باطلة حرام. لا يقول لك وصية كتب لخالتي الثلث إلى جانب الثمن، الثمن متى يؤخذ؟ بعد الموت. فالبصية باطلة، كون الورثة يعني يعطونها الثلث بالإضافة إلى الثمن تبعها هذه هبة منهم ما هي من الميت، يعني ما هي لأن وصية الميت كذا ونحن الآن عملنا بوصية الميت، لا هبة من الورثة من بقية الورثة. في الجمعة الماضية استيقظت قبل صلاة الجمعة بساعة، ثم ذهبت واغتسلت وتطيبت ولبست وذهبت المسجد وتسننت في المسجد، وأثناء الخطبة تذكرت إني لم أصلي الفجر، فما العمل؟ خلاص قم وصليها، خلاص صليها، من نام عن صلاة النزية فوقتها إذا ذكرها. افرض أنك دخلت المسجد والإمام يخطب، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا لا، أنت دخلت المسجد والإمام يخطب، صلي ركعتين خفيفتين وسط الخطبة، صح؟ معنا نافلة، هذه هذيك أولى قضاء الفريضة. هل معنى يد الله فوق أيديهم؟ فأصلح. طيب الله عز وجل بذاته فوقهم، هذا أولا. ثانيا يد الله فوق أيديهم، ما تستعمل هذه العبارة في لغة العرب إلا لذي يد، ولذلك ما يجوز حتى في لغة العرب ما يصح أن تقول والثعبان ليس بيده أن يفعل كذا وكذا، حتى هذا المجاز ما يصير على الأفعال لأنه ما لها يد أصلا. تبارك الذي بيده الملك. طيب لو جاء واحد قال هذا مجاك، يقول يا أخي حتى هذا في اللغة ما يصلح أن يستعمل لشخص ليس له يد، يعني حتى لو كان المقصود شيء معنوي ما يستعمل في اللغة إلا لصاحب يد. قد تقدم لي شخص على خلق ويصلي ويصوم، لكن سمعت من أهلي أنه مر بمشكلة جعلته يدخن، وحلف لوالدتي أنها لو وافقت عليه سوف يترك التدخين والتزامي بديني قد يساعده على الالتزام، هل أوافق يا شيخ بنية إصلاحه رغم خوفي من أن أجد غربة في ديني أعيش ومعه مثلما وجدت غربة في بيت أهلي؟ والله هذه مخاطرة طبعا، لأن هو الآن يدخن وحلف لوالدتي أنه لو وافقت عليه سوف يترك، يعني معناها أنه إيش لسه ما ترك، فأنت ستتزوجين على مخاطرة، إيش نوصيك؟ إذا ما وجد أحسن أفضل منه، ما تقدم أحسن منه، هذا أدين واحد من اللي تقدمه، وخشيتي أن تبقي بلا زواج، خلاص اقبلي به، يعني يجوز الزواج بالمدخن، يجوز، وإن كان ما هو شيء يعني محمود ومستعب، يعني ما هو لقطة المدخن، لأنه يعني رائحته الكريهة وإيذاؤه للزوجة، والأولاد أولاد المدخن والمدخنة ثبت طبيا أنهم يتضررون من تدخين آبائهم وأمهاتهم، وجو البيت والتدخين السلبي، وما أدري كل 5 ولا 7 سجائر يدخلها واحد في الغرفة يصير ذاك تدخن سيجارة من غير المدخنين، هذا يسموه تدخين السلبي. والله إذا وافقت سيترك، هذا مجازفة، لأنه قد يترك وقد لا يترك، ما هو كل المدخنين ينجحون في ترك التدخين، وهذه مجرد وعود الله أعلم يصدق فيها ولا لا. فإذا كان ما تقدم أحسن منه، هذا أحسن واحد تقدم العمر بها، خلاص تتزوج، يمكن ما يجي غيره، ما دام يصلي ويصوم يعني تفعالي. وإن قالت والله أنا لسه عمري 18-19 سنة ولسه يعني أطمع أن يأتي أدين منه، يقول خلاص ما أنت مغصوبة عليه، ليش يعني ما أنت مجبورة لهذا الإنسان؟ هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.